هاك النهار خبروا على 4 بحرية خرجوا في فلوكة يصطادوا في الحوت، قامت عليهم شروة في البحر، لا رجعوا لا هما لا الفلوكة بتاعهم. البحر داخله مفقود وخارجه مولود، قالت الناس الأولى، وما ثماش صنعة فيها خطر قد صنعة البحر. ساعة ساعة يسرح الصياد ما يروحش، والصياد ما يستغناش، وإذا كان حب ربي يبدأ ديما قد قد، وكيف ما يقولوا بحري والعشاء منه. ثم واحد صياد كل يوم يهز شبكته ويمشي للبحر، مرة يروح بشوية ومرة بياسر ومرة ما يجي مشد شيء، وحسب كل نهار مطر وكل نهار ريح ما ثم شيء، أحويلته تكرب مسكين، وعنده 5 أولاد زاد أمهم، وساكن في خربة البرة من البلاد، ما عندوش حتى بشيكري في البلاد كيف الناس، وما يسكن في هاك البقعة هذيك إلا هو واحد صياد آخر. هاك الصياد الآخر امشى يصطاد، غرق في البحر مات، وخلى مرته وزوز وليدات، الكبير فيهم عمره 3 سنين. الآخر نهار اشتاء هز شبكته ومشى البحر، لا روح لا عند لولا في العشية. المرأة طيبت العشاء، الجود من موجود، طاح الليل عشات الوليدات رقدتهم. اشنية الموبيل يا الساعة اللي عندها في بيت النوم وين ترقد ولادها؟ فرشها هي ورجلها، عاملة تحته جراية امرقد عليها 2 من الأولاد، واحد عاملت له صندوق يرقد فيه، والاثنين الاخرين عندها خزانة قديمة لو كان من يخرجها للسوق ما تجيبش حق خبزة، هذيك في الليل تجبد القجر الفوقاني والقجر اللطاني بالكل، وكل قجر ترقد فيه وليد. ليلتها قلنا عشت الوليدات، رقدتهم وتهنت عليهم وقعدت تستنى في رجلها، اتبرد وتسخن كما يقولوا، لكن ابطاء ومش عوايده، وقامت ريح هي وبدأ الريح يتقوى حتى ولا مش يقلع الدار، وهي تطلب في ربي ان شاء الله هاك الراجل يروح سالم، والريح باقي يتقوى وولت براشكة. واذا به تفكرت جارتها هجانة وعندها كزوليدات صغار، وعندها اليوم 6 ولا 7 أيام مريضة، تمشي كل يوم تنظف لها وتقدلها وتلهب الوليدات، يندراش عليها الحال الليلة فيها الليلة الغبشة. قالت نمشي نطلع عليها، بالك بردانة تشعل لها كوين تدفى هي وليداتها، ولا نطيب لها طريف حسو. تغطت وردت الباب على أولادها ومشت لها، دزت الباب دخلت، المراه هيك راقدة في فرشها، يا فلانة يا فلانة، ما جاوبتش، قربت لها لقتها ميتة. مشات للوليدات راقدين في فرشهم، لقتهم معنقين بعضهم وراقدين، قالت هذوما كيفاش باش يجرى فيهم توا، اشكون بيهم؟ البو مات والام هاي زاد كملت، وهما مازالوا صغيرات ما يعرفوا لا خير لا شر. نزلت الرحمه في قلبها والشفقه والحن، هزتهم 2 حطهم تحت شلامتها وغطاتهم مليح ولفتهم، وجبت الباب وخرجت مقابله لدارها، حلت الباب دخلت مشات لفرشها، رقدتهم ثم وغطاتهم ومشات قعدت، وباقي تبرد وتسخن وتستنى في الراجل وتطلب في ربي. حتى قريب تأيس، وإذا به تسمع في من بعيد في واحد يغني، عقلت صوت رجلها، حتى دز الباب ودخل، يكركر فيها الشبكة متاعه ولا جايب لا حوت لا حتى شيء. أما يغني. قال لها ما شدينا حتى شيء اليوم يلا. قالت له عاد الوه قاعد توا. قال له على كيفية. ما وقام ريح وتقوى ولات الموجة قد جبل. شعير أنا تقلبت أنا والفلوكة. ما كنت نوصل للشط إلا ما ورت ريت وجهي في خفايا. الشعير أنا قعدتك ثم الليلة. راني تولدت جديد. أي الحمد لله أقعد عش على كل حال. سخن قلبك بحويجة سخونة وترجع فيك الروح. وحطت له قعد يتعشى. وجاي تغني قالت له يا أخي شنو اللي عجبك؟ قال لها ما أخي مغني ولا نبكي. روحت سالم وليداتي راقدين ومريتي بين يديا علاش ما نغنيش؟ نغني ونشطح إذا كان لزم. يلزمنا نحمد ربي ونشكروه على كل حال. ثم اللي أقل منا ثم فلانة هي مسكينة بحذانة جارتنا اللي رجلها مات وخلالها كالزوليدات وما عندها في الحي إلا الحي وهي كمريضة زادة. حقا قالت له فكرتني فيها ماني تحيرت عليها الليلة في هاك البراشكة وهاك الزعازع. قلت يندرشني شنو الحال عليها. مشيت لها. قالها شنو حوالها؟ قالت شنو حوالها؟ سبحان الحي الدايم. ماتت. اش يصعب على ربي؟ قالت لقيتها مسبولة ميتة كيف ما نموت نهار اخر. بطل من العشاء وحط راسه ما بين يديه وقعد يخمم. قال هزوز اولاد اشكون بيهم توا؟ ما عندهم حد لا من جهة البو لا من جهة الام. واحنا ها ونشهو ما نلحقو. كيفاش تبار يا ربي؟ كانوا عندنا 5 توا ما لمش يوليونا 7. وهز راسه قال لها قوم يا مرا برمش يجيبه. قالت وياه وهزت ستار نتاع الفرش وقالت ها هما. قال لها سانت جبتهم؟ قالت له ما لمش نخليهم في ليلة كيف هذه. هي قال لها من غير ما تشاورني تفدع وحدك من راسك. قالت له ماني من قبل عرفتك اللي مش تقول لي برمش يجيبهم على خاطر نعرف قلبك رحيم وتسخف ولو احنا الفطور بالفطور والعشاء بالعشاء وقايم بخمسة ولاد امهم. على كل حال مو بقسمهم. لا احنا مش نقصهم من الحمنة ونوكلوهم. لعل على ساعدهم تترفه الاحوال. وترفهت الاحوال ولا كل يوم يبرز حتى ولا في خيال الخير. وفعل الخير عمره ما يمشي في ضايع.